السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحق ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش فاروق عارف الشقة الروف اللي صاحب العمارة زودها وباعها تمليك مين اشتراها؟ مين؟ فتحي زين العابدين عبد الله تاجر الموبيليا المعروف ده؟ هو بعين شايف جيران الهنا اللي هيبقوا فوقينا وتعرفت بمراته وهي نازلة في الأسانسير وعندهم كمان 3 ولاد في عمر ولادنا وقالت لي أبقى أزورها أول ما يجوا يسكنوا لا لا لا لا ابعدي عنها وحياتك يا سعاد ليه؟ ستي أصل دول ناس متريشين وإحنا ناس على قدنا ومفيش داعي بقى أولادنا يختلطوا بأولادهم ويتزاوروا وبعدين يقلبوا دماغنا بعد كده بابا أنا عاوز زي ابن الجيران ماما أنا عاوزة زي بنت الجيران وانت بقى عارف الأولاد في السن ده بيبصوا لغيرهم وبيحبوا يقلدوهم ما تفتحيش على نفسك وعليا فتوح أما حاجة غريبة ولما فتحي زين العابدين عنده 3 عمارات ليه ما سكنش في واحدة منهم يا فاروق؟ ايه اللي خلاه يشتري شقة الروف دي ويسكن فيها؟ مش عارفك بقى ان عنده 3 عمارات انا اعرف ان عنده عمارة واحدة بس اوعي تكوني زورت مراته انا منبه عليك ابدا وحياتك ما زرتهاش امال المعلومات دي جابها منين؟ من الشباك شباك؟ شباك ايه؟ شباك المنور انت ناسي ان شبابيك العمارة كلها بتطل عليه؟ وانت بقى مدلدلة نفسك من الشباك وقاعدة تصنطي على الجيران اتصنط؟ اتصنت ايه يا فاروق اخسى عليك شباك المنور ده انا ما بفتحهوش ابدا الست وجوزها هما اللي صوتهم عالي ومن يوم ما سكنوا هما يوماتي خناق لدرجة ان صوتهم بيوصل للدور الارضي واسرارهم مع سكان العمارة كلها وسمعتيهم بيقولوا ان عندهم 3 عمارات انا سمعت الست بتتخانق مع جوزها عاوزاه يشتري عمارة جديدة ويكتبها لها باسمها بتقوله ايش معنى كاتب عمارة باسمك وعمرتين باسم العيال كاتبهم باسم العيال يبقى عشان يتهرب من ايه؟ من الضرائب يعني هيكون من ايه؟ سيادتك بعتلي ايوه يا سيد فتحي تفضل استريح بس انا قدمت الاقرار للمأمورية في ميعاده وقبل كده حضرتك عملتلي محضر وتناقشنا وانتهينا بعتلي تاني ليه؟ لان سيادتك ما ذكرتش حقيقة دخلك في الاقرار وما ذكرتش حقيقة ثروتك وممتلكاتك في المحضر ازاي يا فندم؟ أنا قايل إن عندي معرض وورشة وعمارة وعربية ملاك والعمارتين اللي باسم ولادك الأسر يا ترى ما هماش من ضمن ممتلكاتك؟ عمارتين ومين قال؟ سيادتك والست حرمك والشهود كتير شهود؟ أيوة سكان العمارة كلهم اللي سيادتك سكنت فيها جديد وأوعى تنكر لأن صوتكم وصل لهم المنور وسيادتك إيه علاقتي بسكان العمارة مش كده؟ أنا جارك يا سيد فتحي جارك اللي ساكن في الدور اللي تحتك على طول يعني احنا لو كنا وطينا صوتنا ما كنتش انكشفت لا مسيرك برضو كنت هتنكشف لأن اللي بيغالط ضميره وبيزور لازم يجي عليه وقت ويتفضح ويتجازى زي ما هيحصل معاك ده ايه سوء الحظ ده بقى أنا جار يطلع مأمور ضرايب بس هي دي اللي ضايقتك يا سلام ضايقك بس إنك هتضطر تدفع مستحقات الحكومة وعليها الغرامة ويا ترى ما ضايقكش اكتشافك ان اسرار بيتك كلها عند سكان العمارة وبسبب صوتك العالي انت ومراتك ده انا كمان افصحت لك عن جزء محدود جدا وما خفي كان اعظم ما خفي انا اسف اسأت التعبير لان اسراركم ما عادتش خفية على حد لا على سكان العمارة ولا على سكان الشارع وكلهم بقى بيتنضروا باللي بيسمعوه بيدور بينك وبين الست حرام سمعوا ايه؟ لا ما تسألنيش انا روح اسأل اي ساكن غيري واكيد برضو حيكسف يحكي ومش بعيد يكتفي بانه يقول عن اللي سمعه وعن اللي بيتخانق مع مراته بصوت عالي زي سيادتك ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجبني